هاته عجل بالخير يا سيدي. قرأت في بعض الصحف كلام حول زيارة بيت المقدس في ظل الاحتلال. أنا إن شاء الله تعالى أنوي أن أزور أرحامي هنالك بعد غياب 28 سنة، فراح يكون المحطة الأولى إن شاء الله بإذن الله عز وجل القدس. يا حمك الله. فهل يجوز لي زيارة بيت المقدس أم أن هذا الأمر ليس فيه بأس في هذه الظروف؟ نحن سئلنا عن هذا السؤال أكثر من مرة وأجبنا ولا نزال نجيب بما سبق، وهو أن زيارة بيت المقدس عبادة، والمسجد الأقصى كما تعلمون جميعا من المساجد الثلاثة التي قال فيها الرسول عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومن الثابت في الشرع أن أي حكم مقرر في الشرع سواء كان أرضا أو كان محرما أو الأحكام الأخرى التي تدور بين هذين الحكمين، الأصل في هذه الأحكام الخمسة أن تبقى كما قررت في الشرع إلا إذا عرض لها عارض يخرجها عن حكمها الأصيل بدليل شرعي. إذ الأمر كذلك فيبقى زيارة المسجد الأقصى بقصد الصلاة فيه أو صلة الأرحام كما أشرت آنفا بصورة عامة في الأرض التي احتلها هؤلاء الكفار يبقى على أصله، ولكن قد يعتور هذا الحكم وقد يحيط به، وقد كان كذلك قبل سنتين ربما أو نحو ذلك ما يحول بين بقاء الحكم هذا على ما كان عليه. فالذي أريد أن أقوله صراحة، إذا كان الذاهب الآن لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه أو لصلة الأرحام في تلك البلاد لا يتعرض، أو بعبارة ربما تكون أدقة، لا يغلب على ظنه أنه يتعرض للوقوع في مخالفة للشرع، الحكم باق على أصله. أشرت آنفا إلى شيء كنا نسمعه كثيرا، أن النساء كن يفتشن تفتيشا مخالفا للشرع فضلا عن الرجال، فكنت أقول أن يومئذ لا يجوز الذهاب إلى تلك البلاد لأنه فيه أن يتعرض المسلم للإهانة والمذلة من هذا الكافر. يعني قصدك طبعا فلسطين، قصدك مش البيت المقدس بالذات يعني أو الحرم يعني؟ لا أنا أقصد هل يتعرض المشكلة هذه؟ نعم. تدخل الدور هناك. أي نعم. هذا هو. لكن أظن الآن مثل هذا ما أظن موجود، فإن كان زاد هذا فيبقى الحكم كما ذكرت لك آنفا. والحمد لله. شيخنا بنية الدعوة يقول يذهب الواحد من الجواب نفسه بالشرط المذكور، بالشرط المذكور. يعني مش قدر زائد وهو الاستحباب كون الديار يعني تهور. ونحن كنا في الاستحباب زيارة المسجد الأقصى. إيش هو؟ لا لا، ما هو للمسجد الأقصى، هو من الدعوة. أيه زيارة المسجد الأقصى، صلة الأرحام، للقيام بالدعوة كلها أحكام مستحبة وقد تكون واجبة، لكن لتحقيقها لابد من مراعاة الشرط السابق. شيخنا هناك نقطة من باب تتميم القول السابق. تفضل. إذا عرفنا أنه لا يستطاع زيارة بعض المناطق هناك إلا باستخراج تأشيرة مما يسمى بسفارة دولة إسرائيل، ما يجوز؟ أفلا يدل ذلك على الإقرار ضمنيا بهذا الشيء؟ ما يجوز، انتهى الأمر. وخير الكلام ما قل ولا لا. جزاك الله خير. إذن الزيارة أصابنا بطلب وتصريح من الداخل، أو أن الأخذ تأشيرة؟ والله أنا ما أدري، يعني أنا لست رجل سياسي ومطلع على دقائق الأمور، لكن أضع شروطا شرعية، فالذي يبتلى بالذهاب إلى تلك الدولة الكافرة الحاكمة هو الذي ينبغي أن يتحقق أما قد يصيبه من مخالف للشرع، يعني بسبب تحصيل أمر مستحب كما قلنا أو مشروع أو مسنون يقع في ارتكاب محرم، لا كما يقال في الأمثال العامة كنا تحت المصارص كنا تحت المجراب. لا يعني عقد الاستشارة نعم. وكأني فهمت الآن أنه طبعا الآن الذهاب إلى فلسطين لا يكون إلا عن طريق مكاتب سياحية تستصدر تأشيرات من السفارة اليهودية وإلى آخره. إذا كان في الاعتراف الذي أشار إليه الأستاذ أبو الحارث أليس إيه؟ لا تقصد الاعتراف يعني؟ نعم، يعني الاعتراف الضمني، يعني التصريح القديم سابقا الذي يؤتى من الأرض المحتلة هو من نفس اليهود، من نفس الإدارة الحاكمة في إسرائيل بلا. في فلسطين، ثم الآن منع ذلك التصريح. والآن لمن أراد أن يذهب إلى فلسطين لابد أن يستصدر تأشيرة منهم عن طريق المكاتب السياحية، يعني الآن لا يجوز عندهم، حيث منعوا قبل حوالي شهر تقريبا إذا أردت أن تزور الأهل في فلسطين لا يجوز أن يعطوهم تصريح من الداخل يأتي بك إليهم، إذا أردت ذلك فعن طريق المكاتب السياحية وعن طريق سفارتهم. أيوة. ليس هناك سبيل غير ذلك. في شيء أعتقد الآن التصريح على نوعين، نوع من الداخل لأهل الضفة الغربية، لأهل الضفة الغربية الحكم الذاتي اللي مش الحكم الذاتي، لا الحكم الذاتي والضفة الغربية وكذا، وشيء لعرب إسرائيل اللي بيزور عرب إسرائيل، العرب المسلمين يعني اللي في داخل فلسطين المحتلة من 48، هذولا عن طريق المكاتب السياحية، لكن هناك هذول ممكن أن يعرضوا عن طريق المكاتب السياحية أو ممكن أن يجيهم تصريح من الداخل. تصريح من الداخل منع من شعب جاي مثلا ضروع نادلس ضروع الضفة الغربية مش ممنوع التصريح تعطى من المنطقة المحتلة لسنة 48 ترسل باسم واحد مقيم من هناك إلى هنا من 48 وليس من تبعون الضفة الغربية. وعند الضفة الغربية تصريح من الضفة الغربية منع. منع. منع. منع هذا قبل أسبوع بحكي، لأنه قبل أسبوع كان ابن أختي تصريحهم صارت تشتغل عن طريق المنطقة المحتلة لسنة 48، بيجي التصريح من شخص معين باسم الزائر من هنا، وهكذا ماشي التصريح الآن. يعني أنا بدرو على البلد، بلدنا اللي بيمثل 67 الآن لا يجوز إنهم يعملوا لي تصريح مثلاً. ممنوع. بيعملوا لك تصريح وبسط أهل المنطقة المحتلة الموجودين بالطيري أو الطيبي لسنة 48. واحد بدي اروح ازور، انا بدي اروح ازور تبعين الطيري والطيبي، مين بده يعمل لي التصريح؟ طيب يعني كلها 48 طيب أنا بديش أعمل تصريح من هناك، مين منين بده أخذ؟ السفارة، عن طريق السفارة، عن طريق السفارة الإسرائيلية هو أثير سياحي. نعم. هنا مكان البحث. أيوة. فلا يمكن زيارة الأهل هناك أو الرحلة إلا عن طريق المكاتب السياحية التي تأتي بفيزا السفارة. أو من واحد من هناك. لا هذه ولا هذه. بس روحت لنا الصيد المذهلي أبو مالك وينه؟ ما ليش كنا بدنا نشرح له من كرنسة الثانيين ورحة التخت الثاني يكون عم نكملها لا المدخل بعد ما نحن قلنا يا أبو رحيم كنا بدنا نكمل عليه بالخير ايوه بس ما احنا كنا بنكمل عليك بالخير يا ابو مالك ما ليه حرمتنا الخير هذا الله يبارك فيك الله الحمد لله اليهود كان أول اليهود عمل صعوبات عرقلات لجمع الثوار لكن الآن السلطة الفلسطينية عم تعمل تسهيلات جيدة بدون إزعاج بدون فتح السنة كان أول تفتح السنة الآن بدون ما تفتح سنتك أصلا بحطوها على هالقصاد في الآلة هاي تبع أجهزة الألغام هاي إذا صار صوت هناك فتحت السلطة ما صار صوت ولا بتفوت بدون إزعاج كما نرى وعندهم حمالين بحمل لك سلطتك وصلها لمنطقة الاستراحة بدون عناء وبدون تعب زادهم الله خيرا زادهم الله خيرا جدا حالي وارضوه في الشيوخ وقليش لي بالله يا سيدنا عبد الله عماني الله والله ما أستطيع الآن إلا أن أقول ما قلت آنفا إذا كان استحصال هذه التأشيرة بطريقة هذه أو أخرى تتضمن الاعتراف بالدولة الكافرة الظالمة فما ينبغي لمسلم أن يتعاطى هذه التأشيرة لكن أنا ما تصورت الآن حتى أقول لك أنه تتضمن أو لا والأمر كما قلنا آنفا راجع إلى الذي يريد أن يحصلها انطلاقا من مثل قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة هذا ما عندي والله أعلم لكن كما أقول أنا دائما أن الإنسان مهما كان عالما فهو بحاجة إلى علم وكما يقول أهل العلم قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل وقد يستفيد الفاضل من المفضول ومن الأمثلة المشهورة في كتب التاريخ والحديث وإن كانت القصة من الناحية الحديثية فيها شيء من الضعف في السند وهي قصة خطبة عمر الخطاب رضي الله عنه ذات يوم حينما خطب وأنذر الناس